بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نرجو أن يعني نلقي بالنا إلى هذا الدرس على الخصوص وما قبله، لأنه في الحقيقة إنما علاج الأمة فيما نتكلم به. نعم، الداء واحد هو الكذب كما سيأتي معنا، والدواء واحد وهو الصدق. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الذي ينظر إلى واقع الأمة الإسلامية المعاصر يدرك بلا جهل، يدرك أن المسلمين لم تمر بهم مرحلة يعني أسوأ من هذه المرحلة، سواء في الفكر، سواء في الاقتصاد، سواء في السياسة، سواء في العلم، كل شيء في كل نواحي. ثم ضعف مزري ما مر على هذه الأمة، مش ضعف أمام القوى العالمية، ضعف أمام أضعف الأمم، يعني حتى في أفريقيا نحن أضعف من هذه. نعم، لأنكم تلاحظون أن الأمم كلها تستأكد عليها، تعرف أنت الآن المنخفضات التي فيها البلاء كل الإسلامية فتستأكد علينا الدنيا كأننا حما مباح لكل معتد أثيم، ضياع فكري، ضياع روحي. نعم، يظن الغريب أن المتخلف هو الإسلام، لا والله، إنما المتخلف هم المسلمون لأنهم ابتعدوا عن هذا المنهج. هذا قررناه في الأسبوع الماضي. هم يقولون لا إله إلا الله لكن لا يدركون معناه، أو لا يؤدون المطلوب من لا إله إلا الله. المشرك لما كان يقول له رسول قل لا إله إلا الله قال أما هذه فلا، يعرف مقتضاها. عباداتنا صورة ذكرت لكم هذا خاوية من الروح، والعبادات كلها إنما شرعت في تزكية القلوب. ذكرت لكم الصلاة والصيام والحج والزكاة، كل هذا ذكرناه إن شاء الله تعالى والحمد لله على ذلك. نعم، البلاء من أين يأتي؟ البلاء يأتي بما يجره بعض المنتسبين إلى هذا الدين. نعم، يقومون بالعبادات بالتسلخ، من السهولة أن يصلي ركعتين أو أربعا أو يقوم الليل حتى، ويظهرون في المجتمع لأنهم يواظبون ويقومون بهذه العبادات وبأدائها، وهم في الوقت نفسه يرتكبون أعمالا يرفضها الإيمان الحق والخلق القوي. تعرض هذه الأمة، هؤلاء الذين ينتسبون إلى الدين ولا يتخلقون بأخلاقه كالممثل. هلأ لما ترى أنت فيلم في التلفزيون وترى بعض الممثلين يقوم بأداء العبادة أو الشعائر، هل هذه شعيرة الحق؟ الطفل الصغير عندما يقلد أباه في الصلاة، هل هذه صلاة حقيقية؟ والممثل كذلك. والذين ينتسبون إلى الدين ولا يتخلقون بأخلاق الدين كالممثل، لا تنبع من حقيقة ولا تخرج من اليقين. هذا البلاء، لأن الحكم على مقدار الخلق وعلى صحة اليقين والمعتقد والسلوك إيش؟ لا يكون إلا من قياس واحد، هو مقياس الخلق العالي. بقدر ما يكون خلقك عالي بقدر ما يكون عندك إيمان كما يأتي معنا ويقين. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما حدثه رجل قائلا يا رسول الله، تعرف الحديث، إن فلانة تذكر، تذكرها الناس من كثرة صلاتها وقيامها وصدقتها وإلى آخره، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، ماذا قال عسود عنها؟ هل قال في الجنة؟ أذى الجيران أليس من الخلق السيء؟ هل أغنتها صلاتها وصيامها وقيامها عن هذا؟ إنما جاءت العبادات كلها والعقائد كلها إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من هنا يأتي ضرر المنتسبين إلى الدين ولا يقومون بأخلاق الدين. فقال هي في النار. وقال رجل: يا رسول الله، فلان تذكر من قلة الصيام، ما عند تطوع قد الفروض، من قلة صيامها وقلة صلاتها، يعني بس فقط تؤدي الفرض، لازم انها بتصلي الفروض، اعوذ بالله. نعم. وانها تتصدق بالاسوار، الاسوار القطع من الجبن او الاكل، تتصدق على الجيران ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. حديث تعسوف، لكن هل نحن نمر عليه هكذا؟ قال: هي في الجنة. الاسلام جعل ارتباط الخلق بالايمان إيمان الحق أساس الصلاح في الدنيا وأساس النجاة في الآخرة. بقدر ما تربط خلقك بالإيمان، إذا ما في خلق ما في إيمان. خذ هذه القاعدة أبدا، تعالوا هذا. لقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه، حديث مر معكم تسمعوا فيه، أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا رغم له ولا متاع، ما عنده شيء. قال: لا أبدا، والبحر الحقيقي المسلم من أتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد فتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وأتى إلى هذا، فيعطى هذا من حسناته أو يعطي هو هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى يقضي ما عليه، فإذا ما وفق طرحت عليه من سيئات الأمور. أليس هذا من سوء القدس لما يفعل هذا؟ كيف كان مصيره؟ نعم. هذا هو المفلس. المفلس مثل تاجر حسب بضاعته طلعت ب10,000 وحسب ديونه طلعت ب20,000، اللي عليه للناس هذا مفلس ولا غني؟ هذا شأن المسلم المفلس. صيام وصلاة وزكاة وحج، قد يزكي وقد يحج لكن خلق سيء. فكل مفلس الذي معه 2,000 وعليه ايش؟ عليه خمسة. نعم. هل يعتبر هذا غنيا؟ لا والله. المتدين الذي يمارس بعض العبادات وتراه في مجتمعه بادي الشر، نعم، آكلا بحقوق الناس، هل يعتبر هذا غنيا؟ لا والله. هل يعتبر مسلما حقيقة؟ لا والله. نعم. يتصيد بعبادته أو لحيته أموال الناس بالحرام، أتقول عنه أنه مسلم؟ لا والله أبدا. ليأكل حراما، هل يكون هذا في عباد الأتقياء؟ أبدا لا والله. ولذلك ورد عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلق الحسن يذيب الخطايا. الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، كما بتصب ماء حار على جل حتى يشدوه. والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. لماذا؟ لأن الرذائل عندما تصدر، الخلق السيء الرذائل عندما تصدر من المرء ينتشر ضررها، متأمل، وينتشر ضررها في الناس، فإن صاحبها ينسلخ من دينه كما ينسلخ العريان من الثياب. وإن أبدت عبادات لكن الخلق سيء تنتشر هذه العادة ويتجرد هذا. نعم. وأصبح ادعاؤه للإيمان كذبا وزورا. وفي هذا يقول الغزالي عليه رحمة الله: فما قيمة دين بلا خلق؟ وما معنى إيش الإفساد مع انتسابك إلى الله؟ أنت تنتسب إلى الله وأنت تفسد، إيش معنى هذا؟ وتقريرا لهذا الأصل، شو الأصل؟ أن هناك ارتباطا بين الخلق القويم والإيمان. انطلاقا من هذا الأصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وحج واعتمر. وإن صلى وصام وحج واعتمر، فالأغنت عباداته عن أبدا. وقال إني مسلم، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان. تعرف هذه الأمة كم واحد يصدق معك في موضعك ضمن الموعد في شغله أكثر، يعني كأنه في أشيء تستعرض كما اتمنته ويخون. نعم. ولما للخلق من مكانة في الإسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد من سوء خلق، كما روى صاحب السمير المهذب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق أو سوء الأخلاق. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي، وكان النبي أجمل الناس فحسن خلقي. وفي الحديث: مكارم الأخلاق من أعمال أهل الجنة، مكارم الأخلاق من أعمال أهل الجنة. وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إن العبد ليبلغ بحسن الخلق أعلى درجة في الجنة وهو غير عابد، لأنه يؤدي إلى الفروض وحده. لأن أعلى مرتبة بالجنة يعيش بحسن الخلق وما عنده زيادة عبادة إلا إيش؟ إلا فرائضه. ويبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم وهو عابد، وهو عابد ما أكثر الأبواب وما أقل العلم. وكان يحيى بن معاذ يقول: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق، في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. دائرة الخلق في الإسلام واسعة جدا، تشمل المجتمع كله أفرادا وجماعات، دائرة واسعة جدا. يقول صاحب خلق المسلم: إن المسلم مكلف أن يلقى أهل الأرض قاطبة بخلق حسن. أبدا مكلف أن يرقى أهل الأرض، أن يلقى أهل الأرض بفضائل لا ترقى إليها شبهة، لا ترقى. ومنع الإسلام أهله أن يقترفوا أي إساءة نحو مخالفيهم في الدين. خالد بن الوليد لما دخل الغوطة يستريح فيها أثناء الفتح، يقول أحد الجنود الغوطة: البستان كانت لرجل نصراني ليأخذ عودا يقضي به حاجة من كذا، كان هرف خالد، اترك، نحن مأمورون أن لا نسيء إليهم بإبرة أو خير. شوف الالتزام ماشي. نعم. ولذلك تعرفون قصة اليهودي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطالبه بدين قبل أوانه، وقال: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطر أو مطر، ما بتطلعوا دين في وقته، انت ما حمل وقت. لكن اليهودي أراد أن يمتحن أن هذا الذي صادق ولا هو صادق، كان في مكارم الأخلاق ولا لا. فلما قال هذه الكلمة كان عمر يقف إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به إيش؟ رأسا إلى السيف يريد أن يقتل ذلك اليهودي. فقال له: ليتطاول على مقام الرسالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت يا عمر، كان الأجدر بك. فكت. قال له: أنا وهو أولى منك بغير هذا. أنا هو المفروض غير هيك. فشو تريد؟ تأمره بحسن التقابل وتأمرني بحسن الأدابة. شوف النبوة. هل في التعامل الشخصي؟ هل في التعامل الجماعي الأمة والدولة؟ نعم، نفس الشيء. دائرة الأخلاق في الإسلام تشمل إيش؟ كل النواحي. الحاكم والمحكوم والفرد والجماعة والأسرة تماما. وكذلك في الناحية العامة في الأمة، فقد قرر الإسلام أن بقاء الأمم ببقاء أخلاقنا، وأن ازدهار حضارتها ودوام قوتها يقف عند إيش؟ يقف إذا وقفت الأخلاق، ينهار انهارت الأخلاق، تقعد رقي الأمم. وأنتم تقرؤون كثيرا، نعم، إذا سقطت الخلق سقطت الأمة والدولة، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يؤكد هذه الحقيقة أن دائرة الأخلاق في الإسلام تشمل الفرد وتشمل الجماعة كلها. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لقومه وعشيرته حين رشحتهم مكانتهم بنو هاشم، عندما رشحهم مكانتهم في يزيد العرب الى ان يتولوا شأن الامة لابد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد افهمهم رسول الله ان دوام ملكهم وبقاء سلطانهم لا يكون الا بالخلق. فقد اخرج الطبراني من حديث انس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا في بيت نفر من المهاجرين والانصار، قاعدين في المدينه في بيت فيه ناس من الانصار وناس من المهاجرين، فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اقبل النبي صلى الله عليه وسلم صار كل شخص من هؤلاء الموجودين يوسع لعله ايش يكون جلوس النبي الى جانبه صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء، فأخذ بعضادتي مصراعين الباب، فقال: الأئمة من قريش، ولي عليكم حق عظيم. شك هو الإيش؟ هو الأب الإيماني للمسلمين جميعا، لولاه ما دخل أحد إلى الجنة. ولي عليكم حق عظيم، ولهم أي للأئمة ذلك كما الحق عظيم، بس بشرط. شو هو قال؟ ما فعلوا ثلاثة، إذا فعلوا ثلاثة أمور فحقهم عليكم عظيم. إذا لي عليكم حق عظيم ولهم كذلك أي كمان حق، ما فعلوا ثلاثة: إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا عاهدوا وفقوا. فمن لم يفعل ذلك من الأئمة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تصدق التعبير للغزالي هذا الحديث حاسم، أنه لا مكانة لأمة ولا لدولة ولا لأسرة إلا بمقدار ما تتمثل في العالم من صفات الأخلاقية العالية وما تحقق من أهداف كريمة. ثم يقول رحمه الله: فلو أن حكما حمل طابع الإسلام وحمل طابع القرآن، ثم نظر الناس فوجدوه لا يعدل في قضية ولا يرحم في نازلة ولا يوفي في معاهدة، فهو محكوم عليه من قبل الإسلام والقرآن بأنه كاذب، لأن الرسول يقول إيش؟ فإن لم يفعلوا ذلك فالقرآن والإسلام حكم نعم على من لم يتخلق بهذه الأخلاق أنه ملعون وأنه مطلوب من رحمة الله تبارك وتعالى. رد بعيد العبارة: فلو أن حكما حمل طابع الإسلام والقرآن ثم نظر الناس فوجدوه لا يعدل في قضية ولا يرحم في نازلة ولا يوفي في معاهدة، فهو محكوم عليه من الإسلام أن يلعن في آفاق السماء وفي فجاج الأرض الملائكة والله. وفي سنن أبي داود عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بقوم خيرا ولى أمرهم الحكماء وجعل المال عند السمحاء عند الإيش الكرام، وإن أراد بقوم سوءا أو شرا ولا أمرهم السفهاء وجعل المال عند البخلاء. ربي. والخلاصة أن الخلق في مناهج الإسلام الأولى الكتاب والسنة غير القياس إجماع، أن الخلق في مناهج الإسلام الأولى الكتاب والسنة هو الدين كله وهو الدنيا كلها وهو الآخرة كلها. فبمقدار علو الخلق تعلو الأمة، وبمقدار انهزام الخلق تنهزم الأمة وتنقص. والآن بعد أن ذكرنا قيمة الأخلاق، ما هو أهم خلق ينبغي للمسلم أن يتخلق به؟ بصورة أخرى، ما هو سيد الأخلاق؟ نقول إن سيد الأخلاق بلا منازع الصدق، ونقول إن الصدق سيد الأخلاق، لأن علماء الأخلاق وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وكل علماء الدنيا في النواحي الاجتماعية مطبقون ومجمعون على الإشادة بفضله. فلم يجمع علماء الدنيا على مدح فضيلة كما ايش كما اجتمعوا على مدح الطب، ولم يجتمعوا على ذم رذيلة كما اجتمعوا على ذم الكذب، وبذلك كان سيد الأخلاق. ولذلك لما أردت أن أحضر هذا الدرس أردت أن أعرف علماءنا يعني بأي خلق بدأوا، فكان إلى جانب كتاب الغزالي أول شيء إيش الأثر. نعم. ثم لو استعرضنا مشاكل العالم كلها لوجناها كما يقول السباعي ترجع إلى شيء واحد وهو الكذب، كذب السياسي على شعبه، وكذب الرئيس على أمته، وكذب الحزب على أتباعه، وكذب الناخب على ناخبيه، وكذب العالم على العامة، وكذب التاجر على الزبائن، وكذب الصديق على الصديق. ولو صدق هؤلاء جميعا لاستقامت أحوال الدنيا كلها وعمت الثقة واطمأن الناس إلى بعضهم. نعم. توفروا على أنفسهم عداوات وخصومات وأموال. نعم. لم تنشأ إلا من عدم الصدق، عدم الصدق في المواثيق وفي المعاملات وفي الأحاديث حتى. الصديق يعين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عهد ولاية الصديق والقضاء سلم القضاء. يقول المؤرخون فتمر سنة فلا يختصم إلى عمر إثنان. طيب. فنسأل أنفسنا، يا ترى هل يعني طبيعة البشر هنالك غير طبيعتنا؟ لا، بشر. هل مات شيء نفيس يتخاصموا عليه؟ لا. في لماذا لم يختصم؟ لا هذا ولا ذاك. لماذا لم يختصم؟ ماذا قال العلماء في هذا الموضوع؟ لماذا لم يختصم؟ لم يختصم بصدقه، لأن الصدق يمنع كل واحد منهم من المتنازعين أن يصور الخلاف كما يريد في نفسه. شو القصة بكل واحد القصة كذا وكذا وكذا، لا تحدثه نفسه بأن يغير شيء من الاتفاق اللي اتفقوا عليه. نعم. بينما نحن لا يأثر أصل خلاف بين اثنين في كنت هناك، واثنين ما شاء الله يعني في الصلاح في الظاهر كبير، ويحلف أحدهما يمين كاذب ثم يعاتب في دقائق. ما حلفت على القرآن؟ قال لكن قال القرآن مفروض كان ببشكير، فأنا حلفت على البشكير. الله يحفظك. أتعرفون أنه كان مليونير ثم قبل وفاته كتصدق عليه تصدق حتى بعض المصارف؟ ما في شيء من ذلك، انتبه. نعم. كان كل واحد منهم يصور لك الواقع كما هو، فهو ينصفك إذا كان قد ظلمك، ويرد لك الحق إن كان معتديا، وإذا كان هو المظلوم تسامح عنك وسامحك. لا يطلب أحد أكثر مما له، ولا يريد شيئا ليس له. ولذلك الفتنة على عثمان من بدأت؟ بدأت عندما جاء الرعاع يطلبون أمرا ليس لهم، أو يطلبون شيئا زيادة عما عندهم، فقاموا على الأمة هنا هنا. نعم. يمسكك يركن إلى الحق، فلماذا يحتاجون إلى أمر ولا القضاء؟ يقول صاحب أخلاقنا الاجتماعية هذا الكتاب جميل، يقول انظر إلى الأمس القريب من 50-60 سنة، نذكر يعني مشايخنا يحدثونا أمس القريب، انظر كان الناس يتبايعون بالصدق، اي والله، ويتعاملون بالثقة، فلا سقوط ولا سندات ولا رهون ولا بنوك ولا بنوك. كان التاجر يسافر من حلب الى دمشق قبل خروج السيارة، سيارة ابت السجد ما يقول 1908 شافوا السيارة، هرب الناس قبل الحديث، صار يمشي بالشارع بركوم القيامة بعد يومين. نعم. لما ظهرت السيارة فجأة في شوارع دمشق هرب الناس، قالوا الحديد ايه؟ الحديد مشى، اذا القيامة قربت. قبل هذه نعم من حلب إلى دمشق يأتي التاجر والله فيسلم الإنسان المراسل الساعد البريد هو يعني الشخص المثق فيه فيحمله سبائك الذهب فلا يأخذ منه ورقة ولا يكتب له سند والله ولا يحلف يمين مع أن الطرقات إيش ما هي أمنة مثل أمننا في هذه الأيام لكن إيش يصدق يسرعون إلى التاجر يسمون ذهب يسلموا لعميله في دمشق بكل إيش بكل رخاء مثبت الأمور من غير أن يطلب وثيقة أو أعطيني ورقة ذهب أنت أحيانا إذا وثقت بأخيك وأكد عليك ما يلوموك إلى كيف وثقت فيه لأن هذا مسلم يا أخي أنا أثق به أنا ألام على الثقة الآن في هذا الزمان نعم بدون لا بنوك شو السبب أما نحن الآن عندنا عهود وعندنا صكوك وعندنا رهون وعندنا بنوك كم النصب عندنا في وقتنا ولا في وقت أكثر هل أغنت هذه العقود والصكوك والرهون والبنوك لا والله ما أغنت ليش قضية إيه قضية داخلية نعم السبب لا شك أن الأمانة في عصرهم والكذب والخيانة في إيه في عصرنا لا الصدق رغم كونه أساس الفضائل صدق أساس كما ذكرت لكم بدأت لي أساس الفضائل النفسية أساس الفضائل النفسية الصدق وضرورة اجتماعية لا يستغني عنها المجتمع بأسره أي مجتمع بل هو أكبر أبواب السعادة للفرد والجماعة يقول الدكتور السبيع عليه رحمة الله الزعيم الصادق أكثر الزعماء أتباعا صحيح ولا لا والتاجر الصادق أكثر الناس زبائن وأكثرهم ربح وحسبك أن ترى نفسك أنت مقود ومسرع بدون وعي منك إذا أردت أن تشتري شيئا إلى أصدق تاجر وأن توكل محاميا إلى أصدق محامي وتجد نفسك نسوق بدون إرادتك إذا لزمك حاجة عند نجار تسأل أيهما الصادق أيهما المؤتمن هذا إيش واضح شراء السلعة من تاجر أو من دكان تجد نفسك مسرعا إلى هذا الصادق الذي اشتهر بالصدق وتدفع له بدون إيش بدون أن تسأله كم تفضل تفريده وهكذا مع المحامي والطبيب والعامل هذا في التعامل مع الفرد أما في التعامل مع المجتمعات والأمم والدول نعم لا شك أصدق ميزان لرقي الأمم هو إيش صدق مواطنيها في الأقوال والأفعال والنيات والسلوك ثم يقول ولقد كانت أمتنا في عصور البر والخير من أشهر الأمم في الصدق لا شك حاكمها أصدق حكام الدنيا وتاجرها أصدق تجار الدنيا وعالمها أصدق علماء الدنيا وقائدها أصدق قادة الجيوش في العالم أبدا وبذلك كانت كلمة العهد والأمان لما جندي مسلم يعطي عهد إلى كافر في معركة يقول له يا سيدي أنا هذا أمنته نعم لقد إيش لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت له هذا أنا أجرت قد على رأسي نعم كانوا أصدق قادة الدنيا نعم قولهم أبلغ أثرا من المعاهدات والعقود والمواثيق السياسية والعسكرية التي نراها في عصرنا الحاضر بين الدول ثم لا يكون لها قيمة تعادل قيمة الحبر والله والورق يقول رحمه الله ومهما كانت الأزمات التي يعانيها الناس اليوم أو العالم اليوم أزمة ثقة أزمة الوعود أزمة الأقوال أزمة الأفعال أزمة في كل شيء حتى وصلت إلى منبر هيئة الأمم العالمية هناك اجتمع زعماء الدنيا كلها يتبارون في الدعوة إلى السلام وإلى التنفير من الحرب وإلى كذا ولو صدقوا فيما يقولون لما وجدت على وجه الأرض شقي نعم كنت لا بتشوف لا شقاق ولا حروب ولا نزاع لكنهم جميعا يوقعون المواثيق وينهون في قلوبهم أنهم سينكثون بها في أول إيش وما يخشو عند العامة يقول ألف غلبة ولا ألف غلبة ولا غلبة هذا ما يقول بسم الله كي شائع عند الناس ألف غلبة ولا قلبة الله يقبل أنت عامل الله عامل الناس هكذا. لكنهم جميعا لا يثق بعضهم ببعض، وكل واحد منهم يشك في الزعيم الآخر، وبذلك أخفت المؤتمرات وفشلت المفاوضات، بل فشلت هيئة الأمم في تنفيذ كل ما يطلب منها. ليش؟ لأن الدول القوية تكذب على الدول الضعيفة في وعودها وأحاديثها ومساقها. ألم تصل الخراب إلى هيئة الأمم والمجلس الأمن كذا؟ ما سمعتم عن الفضائح الحديثة في السرقات والتعيينات حتى في الأخلاق يتحرش فيه بإيش؟ أي جاءت أصبح شيئا عاما، وقد سمعنا بهذه الفضائح. نعم. وما لمنزلة الصدق من أهمية في الإسلام، قالوا عن الصدق علماؤنا إنه منزل القوم الأعظم. أقول قولي هذا وإلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى.